لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذه الآيات التي قطعنا عليها درسنا الماضي، وهي من آخر سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ويذكر 10 وصايا فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه تبارك وتعالى. ويقول ابن مسعود: إن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته أوصانا بالقرآن العظيم. هذه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله هذا الذي تركته فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا هو كتاب الله. قال: وعترتي، وأوصيكم بعترتي يعني بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فكتاب الله في هذه الوصايا الأوامر والنواهي، فألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننفذ ذلك. العشر الوصايا التي في هذه الآيات الثلاث: لا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسان، لا تشرك بالله سبحانه، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ما يظلم الإنسان به نفسه أن يقع في الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني وهو الإحسان للوالدين كما قدمنا قبل ذلك. الأمر الثالث قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، احذروا من الوقوع فيما حرم الله من فواحش، من زنا، من قذف، من سرقة، من غير ذلك مما يفحش عند أصحاب العقول السليم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه سبحانه تبارك وتعالى. الله يحب من عباده أن يحمدوه وأن يمدحوه وأن يشكروه وأن يثنوا عليه، فلذلك مدح نفسه سبحانه وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كثيرا ما تجد في كتاب الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الحمد في الآخرة والحكم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كثيرة هي الآيات التي فيها الحمد، والحمد معناه الثناء الجميل على الله سبحانه. فالله يحب من عباده أن يثنوا عليه، أن يحمدوه، أن يمدحوه، فلذلك مدح نفسه ليعلم العباد كيف يحمدونه وكيف يمدحونه سبحانه تبارك وتعالى. ومنعنا من الفواحش أن نقع فيه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغار أن يقع عبد فيما حرم الله سبحانه، من أجل ذلك حرم علينا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، الفاحشة في الظاهر في الجهر، الفاحشة في الباطن في السر، كل حرمه الله سبحانه ما ظهر وما بطن من الفواحش. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والإحذاروا من القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الكبائر من هذه الكبائر قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذا كان في غير هذه الثلاث يكون وقع في مصيبة عظيمة أن يسفك دم مسلم. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني يعني الإنسان المتزوج الذي وقع في الزنا حده القتل الرجم، والنفس بالنفس يعني القصاص، إذا قتل إنسان إنسانا ظلما يقتص منه بأن يقتل، والتارك لدينه المفارق الجماع يعني المرتد عن دين الإسلام. بهذه الثلاثة يحل دم الإنسان المسلم، أنه يستحق ذلك وقوعه في الزنا وهو ثيب بأنه يقتل نفسا قد حرم الله عز وجل قتلها. الثالثة أن يكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل أو المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني هلك ووقع لم يجد من يرفعه. ذلكم هذه الوصايا جملة الوصايا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون عن الله عز وجل ما يريد بكم من خير وما يأمركم به سبحانه وما ينهاكم عنه من الشرور. ثم قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. احذروا أن تستولوا على مال اليتيم، أن تأكلوا مال اليتيم بالباطل، لا، ولكن إذا كان مال اليتيم في يدك حافظ له عليه، شغل له هذا المال يكون ربحه له ينفق عليه منه، حافظ على المال لغاية ما يبلغ رشده يبلغ أشده يمتنع من السفه أعطي له هذا المال. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذه وصية أخرى يوصي من يكيل ومن يزن إن أوفوا لما توزن لحد لما تكيل لحد أعطيه بالكيل الوافي. ولا تكن كأهل الجاهلية الذي كان الرجل يجهز كيلين، كيلا يبتاع به يشتري به وكيلا آخر يبيع به. الكيل الوافي لنفع نفسه، لما يشتري حاجة يأخذها بأتأل بالكيل الوافي، لما يبيع الشيء يبيع بالكيل الثاني اللي بيغش فيه ويدلس فيه. قال سبحانه أوفوا الكيل في البيع والشراء والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله عز وجل العبد إلا ما يطيق، يعني هذه الأشياء مما تطيقونها. لو كانت لا، لأن كثير من الناس يقول لك لا ما أقدرش، ما أعرفش أن أنا أعمل هذا الشيء، هذا صعب علي أعمل، يقول لك لا، لا نكلفك بشيء الصعب، كلفناك بالشيء السهل، وهذا يسهل عليك أنك توفي في الكيل وفي الميزان وأنك تنفذ أمر الله سبحانه. قال وإذا قلتم فعدلوا، إذا قلتم فعدلوا في كلامك في حكمك على الناس، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كن عدلا حين تتكلم مع الناس، كن عادلا، لا تكن في كلامك تنحاز لواحد على واحد. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحذرنا من ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. علمنا أن نكون مقسطين، أن نكون على عدالة سواء مع القريب أو مع البعيد، مع الإنسان النسيب ولا الإنسان الغريب، مع الجميع نكون على عدالة. يقول إن يكون هذا الإنسان قريبا أو يكون عدوا لك بعيدا فالله أولى بهما. يبقى هنا عليك أن تكون مقسطا مع الجميع، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا الإنسان إذا كان غنيا تقول أنا حجمله عشان يديني حاجة، لا، الله الذي يعطي هذا لن يعطيك شيئا. إذا كان فقيرا تقول حشهد معه بالزور زي بعض عشان غلبان وفقير أشهد لك، لا، لا تشهد بالزور لا بسبب غناه ولا بسبب فقره، ولكن كن قواما لله قائما بدين الله عز وجل مقسطا، لا تجامل في ذلك. فيقول سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. العهود التي أخذها الله سبحانه تبارك وتعالى عليكم أن توفوا بها، وفوا بها. العهود التي أعطيتموها للناس لا تغدر بها لأن الله شاهد عليها. العهد تقول لك عهد الله علي أعمل كذا وأعمل كذا، وفي بعهدك هذا لأن الله سائلك عن ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون هذه الوصايا فتعملون بها فتفقهون وتتقون. قال وختمها بقوله وأن هذا صراطي مستقيم، هذا طريقي، طريق الإسلام، سبل السلام التي نهايتها إلى دار السلام إلى الجنة، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. احذر أن تزيغ عن طريق الله سبحانه، أن تترك العروة الوثقى، أن تترك حبل الله المتين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزيغ يمينا أو شمالا. قال إذا اتبعتم هذه السبل تتفرق بكم عن سبيل الله، تتفرقون وتوصل بكم في النهاية إلى النار. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط بيده خطا مستقيم وقال هذا صراط الله مستقيم، خط لهم يضرب لهم المثال، ثم خط عن يمينه وشماله خطوط عن يمين وشمال وقال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، صراط الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تزيغوا عنهما ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله عز وجل لعباده لعلهم يعقلون فيتذكرون وينتصحون ويعملون فيصلون إلى درجة التقوى، أن يتقوا المظالم، أن يتقوا غضب الله، أن يتقوا عقاب الله يوم القيامة. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ولو شاء لركب أعلى شيء موجود ولكنه يتواضع عليه الصلاة والسلام، ركب الحمار وأردف وراءه كمان واحد على الحمار، وكان هذا الرديف معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له يعلمه فرصة أن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ هو يعني أعظم علماء هذه الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن معاذا يسبق العلماء يوم القيامة. قال معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أمام العلماء برتوة، والرتوة رمية حجر أو رمية سهم، إذا أخذت سهما فرميته فين يوصل هذا السهم؟ هناك يكون معاذ قدام كل علماء الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعاله ويعلمه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيه الحق الذي لله على العباد؟ إيه الحق الذي للعباد على الله؟ قال لا أدري. قال أو قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ألم يقل ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقنا لنعبده هذا حقه علينا. طيب إذا العباد فعلوا ذلك هل لهم حق على الله؟ العباد ليس لهم أي حق على الله، ولكن الله سبحانه تكرم وجعل لهم ذلك. يبقى العبد كونه عبد لا ملوش حق على الله عز وجل، أنت مخلوق يملكك وما تملكه، يملكك أنت ودارك ومالك، يملك كل شيء. فلذلك ليس العبد أن يتبجع الله يا رب اديني حقي، اديك حقك أنت خلقت، أنت رزقت، أنت فعلت، الله الذي خلقك وأوجدك، ولكن تكرم وتفضل وقال أنا أجعل لكم حقا. أجعل إيه الحق هذا؟ إذا عبدتموني ولم تشركوا بي شيئا لكم علي ألا أعذبكم أو لكم علي أن أدخلكم الجنة. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ فرح بذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس؟ أروح أقول للناس يفرحوا إن اللي حيموت على التوحيد وإنه مش مشرك بالله إن ربنا مش حيعذبه؟ قال لا، قال لا تبشره. ليه لا تبشرهم؟ قال يتكلوا، يتكلوا ممكن ما يفهمش المعنى كويس، يفتكر إنه المهم يقول لا إله إلا الله ومش مهم بقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب، أصاب صحيح هيدخل الجنة اللي يقول لا إله إلا الله بحقها، ولكن قد يكون سرق، قد يكون زنا، قد يكون فيستحق أن يعذب في النار. يا ترى قد ايه عذاب النار؟ هيدخل يقعد قد ايه في النار؟ هيقعد 1000 سنة؟ هيقعد 1000000 سنة؟ نسأل الله العفو والعافية. فالناس هينسوا كل هذا أصابه قبل ذلك ما أصابه، هيفتكر الجنة، الحكاية فيها الجنة، خلاص مش عامل حاجة وهدخل الجنة. فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب أن يتكلوا فيتركوا العمل، فإذا تركوا العمل دخلوا النار والعياذ بالله. فلذلك قال له لا. فأخبر بها معاذ عند وفاته، عند وفاته تأثما، خاف أنه يكتم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به عند وفاته لمن يفهم ذلك. ولذلك ينبغي على المؤمن حين يقرأ هذا الحديث يتذكر الأحاديث الأخرى التي فيها أن الله عز وجل يعذب ناسا هم من المسلمين بذنوب اقترفوها، يبقى الذي ثقلت سيئاته على حسناته استحق النار والعياذ بالله، ويدخل النار يصيبه ما يصيبه، وفي يوم من الدهر لعل الله عز وجل يخرجه من النار ويدخله الجنة برحمته سبحانه بشفاعة الشافعين. لذلك على المؤمن أن يحسن الظن في الله، أن يثق في الله، ثم لا يتكل، لا يتكل، يقول أنا بقول لا إله إلا الله يبقى خلاص أن دخل الجنة، ما قالش الحديث هذا الشيء، ولكن لا إله إلا الله تأتي بها بحقها، من حقها العمل، أن تعمل بما أمرك الله وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.